حقا على الله أن يدخله الجنة. وهكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى القيام بأصول الطاعات والعبادات، ثم أرشده بعد ذلك إلى النوافل منها، فإن أفضل أولياء الله المقربون الذين يتقربون إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الفرائض أرشده إلى النوافل، فقال: الصوم جنة، والجنة ما يستجن به العبد أن يستتر ويتقي، كلباس الحرب الذي يلبسه المقاتل فوق رأسه وعلى صدره يتقي به الضرب أثناء القتال. فكذلك الصيام يقي الصائم من المعاصي في الدنيا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان الصيام له جنة في الدنيا من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار، ومن لم يكن صومه جنة له في الدنيا من المعاصي لم يكن له جنة من النار يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني إن الصدقة تمحو الذنوب وتزيلها، الصدقة تمحو الذنوب وتزيلها، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل من جوف الليل، يعني تطفئ الخطيئة كما يطفئها الصدقة. صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما تطفئها الصدقة. عن بلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله عز وجل، وتكفير للسيئات، وطرد للداء عن الجسد، وطرد للداء عن الجسد. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإنما أراد صلى الله عليه وسلم بتلاوته هاتين الآيتين عند ذكر صلاة الرجل في جوف الليل، أراد بالتلاوة أن يبين فضل صلاة الليل، أراد بالتلاوة أن يبين فضل صلاة الليل. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الليل كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فقيام الليل فضله عظيم، جعله الله تعالى دليل الإيمان وعنوان الإحسان. وطول القيام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 أو يوتر ب3 صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في طول القيام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القيام. أفضل الصلاة طول القيام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. يعني بالأمر الدين الذي بعثه الله تبارك وتعالى به، وهو الإسلام. وقد جاء تفسيره في الرواية الأخرى بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطنا فليس من الإسلام في شيء. رأس الأمر الإسلام، وقوام الدين الذي يقوم عليه كما يقوم البنيان على عموده الصلاة، وذروة سنامه أي أرفع وأعلى شيء فيه الجهاد في سبيل الله. وفي هذا دليل على أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الفرائض. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوة الإسلام، هكذا أرشد النبي صلى الله وسلم معاذ بن جبل إلى الاجتهاد في الفرائض، ثم الاجتهاد في النوافل، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. وفي هذا دليل على أن كف اللسان عن الحرام أصل الخير كله، كف اللسان عن الحرام أصل الخير كله. وتعجب معاذ من هذا الأمر الأخير، فقال: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نقول؟ هل نحاسب بأقوالنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمراد بحصائد الألسن جزاء وعقوبات الكلام المحرم، فإن الإنسان في الدنيا يزرع بلسانه وعمله الحسنات والسيئات، فمن زرع في الدنيا الحسنات حصد يوم القيامة الكرامة، ومن زرع السيئات حصد الندامة. وإنما كان اللسان بهذه المنزلة لأن به تكون الموبقات كلها، إنما يكب الناس في النار على وجوههم لسانهم، لأن باللسان تكون الموبقات كلها، باللسان يكون الشرك بالله عز وجل وهو أكبر الكبائر، وباللسان يكون القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، وباللسان تكون شهادة الزور وقد عدلت الشرك، وباللسان يكون السحر والقذف والكذب والغيبة والنميمة إلى آخر ذلك من الآفات التي ابتلي بها كثير من الناس، وهي من التي تكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفان، الفم والفرج. سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفان، الفم والفرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار. فيا عباد الله، كفوا ألسنتكم، كفوا ألسنتكم تفوزوا بجنة ربكم. واحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه التي لا تحصى، واشكروه أن بلغكم رمضان ومكنكم من إدراكه، فكم من أحباب كانوا يتمنون إدراكه فواراهم التراب. فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على صيام الشهر وقيامه، ووفقنا فيه لصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.